تهاجر لان في مجال للطاعه عندك اكثر من المجال. افرض ان في مجال بيضيقه على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفه عنده ميول دينيه، نقول يا شيخ نسيبها له ونروح في حته ناخد فيها حريه حركتنا الدينيه مثلا. اذا فدي كلها ايه؟ بس النيه فيها ايه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب سعه العيش بس. يقول له لا، انت تطلب ايه؟ سعه حركتك الدينيه، سعه حركتك الايه؟ الدينيه. ولذلك بقول لك يجب الناس ما تنشغلش بالحته اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك بقى يقول لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكايه للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للعيش للعيش للعيش. دي مساله مضمونه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما، يا سلام، يجد في الارض مراغما كثيرا ويجد سعه. اوعى تقولها الضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. لو بيضيق اخلاق الرجال، انما في ارض بتضيق باهلها مش ممكن، ولكن اخلاق الرجال ايه؟ تضيق. يقول لك واحد انا بطلب بس سعه العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. نقول له اصلك انت عايز عمل من لون خاص، انما لو اردت عملا ترزقه بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير قوي ترزق. انما انت عايز عمل من نوع خاص بقى، ها؟ مش عايز عمل ترزق بسببه، لا تيجي تقول له بس اعمل لك بده عايز يقعد على مكتب مش عارف ايه. انما تعال يا اخو ده الناس بتدور على العمل دلوقتي بابره. اذا بس الناس عايزه عمل من نوع ايه؟ من نوع. انما اللي عايز عمل عشان يرزق منه كتير قوي. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. كلمه مراغم دي ساعه ما تشوفها يا سلام تفتح المجال امام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. مراغم الماده بتاعتها راء وغاء ومين، رغم الاصل منها الرغام يعني التراب، يبقى مادتها ايه؟ التراب. يقول لك انا هفعل ده وانف فلان راغم، يعني انفه ده يروح التراب وهعملها، يبقى هعملها غصب ايه؟ عنه. لما اعملها غصب عنه يبقى هو كان عايز يذلني، لا انا عملت في ايه؟ زليته وخليت انفه ده اللي هو محل العرنين ده اللي عم يرفعه كده ويقول لك عنده نيف وعنده مش عارف ايه وانفه ما حتى انفه جاي من الانف. اذا رغم انفه يعني ايه؟ انفه ذهب الى مين؟ تراب. طب اللي بيهاجر ده مش كان مستضعف بتقوله وتعبان وعايز يروح حته كده كويسه والناس اللي هو في البيئه بتاعته زلينه وعاملينه؟ لا، يقول لي طب هاجر كده تقوم انت هتجد حته تجد فيها ما يرغم انف عدوك. يقول يا ابن الايه، شوف يا اخويا ضيقت عليه فراح لاحسن من الايه. يبقى مش هيشمت فيك، لا ده انت رغمت انفه. يبقى مراغم ادي اسمه مفعول، مراغم يعني مكان اذا ما وصلت اليه ترغم انف خصمك الذي كان مستضعفا لك. في احسن من كده بقى؟ بقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا. مراغم يعني اشياء كثيره. هذه الاشياء تجعلك في حال تذل من كان يستضعفك الى درجة ان تكون انفه في الرغام. دي تشجع بقى ان كل واحد يعمل ايه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ما هي مدام دي كان ضيق حركته هو عايز يعمل ايه؟ تبقى حركته تتوسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقول لك طيب انت ما دام المده ما حدش يعرف معاده هو عمل كده وبده يهاجر، ما يمكن ما وصلش الى المراغم دي، ما يحصلهاش دي. ام قال لك يبقى وقع اجرك على الله. احنا كنا هنديك مراغم مكان يرغم انف خصمك وذلك سبب. لما تموت كده قبل ما توصله تبقى رحت للرب السبب، تبقى ايه اللي احكم بقى؟ يبقى اللي احكم دي. يبقى انت كتبان على كل حال. ويقول لك ايه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله وايه؟ فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع أجره يعني سقط أجره على مين؟ على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك إن المسألة لما تروح لها ما تعيش مراغم، المراغم سبب من أسباب، إنما لما يدركك الموت قبل أن تذهب إلى المكان اللي قلت لك السعة والمراغم تبقى رحت عند مين. ولذلك يقول لك إيه، فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني إيه، يعني سقطت كده وقعت على الإيه، وإذا وقع القول عليه يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش إن يعني المسألة يقول لك أنت كأنك إيه ذهبت بها إلى مين، إلى الله ذهبت بها. طب وإيه فقد وقع بمعنى سقط؟ أما قال لك آه خد بالك من الملحظ أن الجزاء، الجزاء أحرص عليك منك عليه. يوم ساعة ما يدركك الحكاية دي يوم الجزاء جاي على مين؟ عند ربنا. يبقى إيه الجزاء عارف إيه؟ أكثر منك أنت. فقد وقع أجره على الإيه؟ فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا إيه؟ غفورا رحيما. يعني إن كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى، نقول لك لا تباركها أن الله يغفر لك ما فات إن أنت إيه؟ حاولت بعد ذلك أن تتدارك ما فات منه. الهجرة تقتضي ضربا في الأرض، والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد، مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للإسلام أركانا جعل الأركان للإسلام، ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن أن يكون له من أركان. يبقى في أركان إسلام وفي أركان مسلم. أركان الإسلام احنا عارفينها، شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، مشكله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت، دي أركان الإسلام. إنما تذهب أن إنسانا ليس عنده مال، يبقى الزكاة ركن من الإسلام إنما بقتش ركن فيك، أنت تؤمن بأن دي بس يا. طيب ما أنتش مستطيع تصوم، مش مستطيع تحج، مشكله. طيب شهادة أن لا إله إلا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنقولها وننتهي خلاص كده هنقول. وبعدين الصيام ما مش مستطيع، طيب الزكاة ما عنديش فلوس، الحج ما عنديش حاجة لأن هذا مستطيع حج سبيل، يبقى إيه اللي بقي لك بقى؟ ما فيش إلا إيه. ولذلك اختلفت عن بقية الأركان في أنها لم تشرع بواسطة الوحي، وإنما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد. ولذلك ادي منزلة الصلاة، فبقى الضرب في الارض والجهاد ومش عارف، قال اوعوا شغلتكم عن اي حاجة تشغلكم عندي، اوعوا، هشرع لكم صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف، صلاة الحرب، علشان ما تقولوش ده الحرب دي حت ايه تبقى فسحة اننا نسيب ده، انت بالعكس، طب ده انت اولى ان تلتحم مع الله في الحرب، ده الاولى انك انت تبقى مين مع مين في الحرب. فجاءت مين هنا ايه؟ صلاة الخوف والسفر والى اخره. واذا ضربتم في الارض، قلنا ضربتم في الارض يعني يريد الله من المؤمن انه يعمل ايه؟ يمشي بعزم وبقوة وبصلابة. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. معنى قصر الصلاة يعني ايه؟ القصر انها تكون كمية وبعدين نخليها كمية اقل. فيه بقى اختصار واقتصار، كلمتين اتنين في اللغة، اختصار واقتصار. الاختصار يأخذ البعض دون البعض، شو خد بالك؟ الاختصار يأخذ الكل بس بصفة موجبة. فهمنا الفرق بين الاتنين؟ احنا عايزين نختصر الكتاب ده، نجيب كل المعاني اللي فيه بس باسلوب ايه؟ موجز، انما كله موجود. زي ما تقعد مثلا انت عايز تكتب جواب وبعدين تقول ما اعمله برقية، شوف بقى بتقعد تعمل في البرقية قد ايه، لو كان جواب تقعد تكتب على طول تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي، مش كده؟ لكن برقية تقعد تعمل فيها ايه؟ تقعد مدة وتحذف دي وتجيب دي، بدك تجيب المعاني اللي عندك كلها في ايه؟ في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوزش وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. يعني مثلا لما يجي مثلا الخليفه بيقول له عايز يهدد عدوه في الروم، قال له أما بعد فسآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. خراب شوف الكلمة دي قد إيه، أوله عندك وآخره فيه، يبقى معناه إيه؟ يعني زي بيقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الأرض مش عارف إيه ومكون من إيه. قال له لا، أوله عندك وآخره عنده كده. لما خسر في دومة الجندل وكتب لخالد الوليد يقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا واسرع الينا وتعالى، كتب له قال له اياك اريد اجاب. فحين قصر يعني بدل السلمة تبقى اربعة تبقى كام؟ تبقى خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما قال لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه؟ عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاة وللحرب صلاة وللسفر صلاة، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنسى. وبعد ذلك تجي تقول واد اي مشاغل في الدنيا، مش زي مشاغل الحرب والسيف كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ قال فصلاة الخوف اللي هي في حالة الحرب دي القرآن جابها، صلاة السفر السنة هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى ايه يشوفوكوا كده مشغولين ولا أي حاجة ينتهزوا فيكوا فرصة، فلما تروحوا بقى تصلم عايزين تقدم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فراح شارع قصر الإيه صلى. وإذا كنت فيهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طب نعمل إيه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب مدام حتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها إيه الثاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهورك وتقف كده مع الايه العدو، والطائفه تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في صرف الصلاه معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاه، انت تقسم الصلاه المقصوره دي بين الطائفه دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاه معك، فلا يوجد واحد ولا ما كنت بصلي مع النبي ولا ما بيصليش على ايه مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، اولا الصلاه ان كانت الثنائيه ما بتقصرش مش كده، الرباعيه الثلاثيه ما تقصرش، لاننا لما نقصرها تبقى فيه ركعه ونص، فالجبر دائما احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ الاكثر خلاص. على قال صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة، احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للأئمة وللعلماء اللي حيروحوا ايه يصلوا بالجيش او انما ما فيش مانع اننا نلم بها الماء بسيطة. لا طريقتين، هنصلي ركعتين، لان حتى ان كتر باع هنصلي اربع او ثلاثة. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص، فيصلي بالجماعه اللي واخده ايه ركعه واحده. خلاص، ثم ينصرفون، وتاتي الطائفه اللي كانت واقفه تصلي معه ايه الركعه الثانيه. خلاص، هو خلص يقوم يسلم هي. خلاص، وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفه الاولانيه اللي صلت الركعه الاولانيه وياه وتصلي الايه الثانيه وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه اللي صار وتصلي وتنتهي. ادي طريقة. في طريقة مالك قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه ركعة واحدة، ما هي ركعة خلاص كويسة. بعد ما تصلي معاه ركعة هو ما يصليش التاني، هو ما يصليش التاني، وتروح الطائفة دي عشان تراقب العدو وتبعت الطائفة، يظل هو واقف قائم الى ان تأتي الطائفة اللي كانت واقفة عند العدو وتصلي معها ايه تصلي معها الركعة الاولى بتاعتهم، ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الاولى بتاعتهم هو هتكون صلى التانية، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات، يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح ايه يسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين، واذا كنت فيهم، كلمه واذا كنت فيهم هذه الصلاه مقصوره على كون النبي عليه الصلاه والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك ان كنت ستعتبر القائمين بامر الخلافه وامر القياده خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضه ايه تحصل. وان كنت هتعمل لكل جماعه امام وجماعه يقفهم وجماعه يصلوا، يبقى صحيح. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. شوفوا بقى دقه الاداء القراني عشان تعرفوا ان ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيخ مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، الحاجات الخفيفة دي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة تجد تحفظ عرقهم. أيوة. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ديك قال خذوا ايه فيأخذوا ايه أسلحتهم، انما هنا قال ايه؟ قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، عشان تعرف ان مش الفاظ بس تلقان، ده الفاظ لها مدلولات من اله. قال لك لان اللي جايين من الاول، ما هم الاولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عمين. انما اللي حييجوا يصلوا التانية يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بالهم مشغول بالعمليه اللي كانوا فيها موضوع الوقت، دول بيصلوا ودول ايه بيرق، فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغله ذواتهم وشغله اللي مين اللي بيصلوا. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاه مع رسول الله تلهيهم المساله، قال لك لا خذ حذرك. يبقى دوك قال اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش فيه حاجه، ده داخلين لسه بيقول اول. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تؤخذ، وكيف يؤخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية، ياخذ الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك، إياك أن تغفل عنها. ولذلك دي شيء كتير في اسلوب القران الكريم. مثلا يقول على الانصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والايمان، اللي هم الانصار اللي راح المهاجرين واكرموهم الاكرام، والذين تبوأوا الدار والايمان. دار هي مكان، والمكان يتبوأ، انما ده الايمان ده معنى يتبوأونه ازاي؟ قال لك لان المباء والمرجع كله الايمان، اذا فجعل الايمان كانه متبوأ، يعني ما شيء ينزل فيه. أم قال لك ايه وهو كده، يعني الدار هنا ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه والذين تبوأوا الدار والايه والايمان، يحبون من هاجر ايه اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب، وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهدي برضو تديني ليه قال خذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه، ما تقولش إن أنا خدت سيف، ده أنت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاش، يبقوا اثنين ولا لأ؟ يبقوا اثنين. فالمسألة الأسلحة والأمتعة مش لما تفقدوها، ده فقدها إضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايز الحذر بقى ولا لا؟ عايز الحذر. ود الذين كفروا، ودوا يعني أحبوا، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كياسته في ساعة الصلاة بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق لك انا في الفناء مع الله، كتر الف خيرك، انما شوف انت في موقف ايه لله. احسن تيجي تسيب الطبانجة ولا تسيب البتاعة بقى وتقول ما انا اصلي في، نقول له لا، ما هو انت اصلك في موقف لله ايضا، في موقف لله، ما تفصلش دي عندي. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الغفلة هي إيه؟ هي نسيان طارئ على ما لا يصح أن ينسى. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معنى ميلة واحدة يعني إيه؟ يعني لما تكونوا كده هم نفسهم يهجموا هجمة وتغنيهم بقى عشان المعركة ما إيه؟ ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة إيه واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمة حذركم دي كررت كتير. وبعدين إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ده بشارة منه بأنهم مش هينالوا منكم حاجة. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي أحسن افتكر إنك أنت خذ حذرك أحسناني بقى أحاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول لك خذ حذرك عشان تأخذ من الأسباب. إنما هو معد للكافرين عذاب مهين. ما هو أحسن يقال بقى إيه؟ بيقول خذ حذرك خذ حذرك. هو بقى هيسجدنا هنا ويتخلى عنا بقى ولا إيه؟ تملي لي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك. يقول لك لا، ده لغرض إنك أنت تستصحب الأسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن الايه؟ عن المسبب. ادي معنى ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله ما دام قاعد يقول له خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم ان الله لم ينبهنا كثيرا الى ان ناخذ الحذر الا ليوهمنا بقى انني خلاص سلمتكم لهم خذوا بالكم انتوا بقى. نقول له لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الايه؟ ما نهملش الاسباب. ولكن هو قال انا معد لهم الايه؟ العذاب، والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله بقى اكن ما تفوتش وقت الصلاه. حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفه يعني عمالين بنيه وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قائما قاعدا، يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل ركعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اذكر الله قياما، يعني سيجي ما يجي الوقت وانت في المسايفه. ديك مش في المسايفه، ديك خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله الاشتباك. طب في حاله الاشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الأئمة قال في حالة الشباك أهي دي يبقى لنا عذر شوية في إننا نأخر على حد ما نقول لك أنت ما تتركش ربك وأنت أحوج ما تكون إليه. تترك ربك وأنت أحوج ما تكون إليه؟ طب ده المسيف والقتال والعملية دي هي اللي تخليك تقول إيه؟ تقول يا رب. طب أيام ما يجي الوقت بقى اعرف إن لله في أوقاته تجليات، لا تحرم نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوة الضيافة، دعوة الضيافة، دعوة الضيافة دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقولة، انما ده انت جعان. طب ده انت تروح لدي قوي على طول، انك انت في حالة ايه؟ في حالة عايز القوة العليا. وقوله فإذا اطمأننتم يعني الى ان خلاص المسيفة انتهت وبتاع، نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناك ده، احنا بس عملناها عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامة للوقت وبلا كرامة للقائنا معك. وده احنا عملنا انما نعمل ايه؟ نصلي. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إيه الحكاية دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شوية لما نخلص. قال لك لا، السبب في ده كله أنني شرحت لك صلاة خوف وصلاة مسيفة وصلاة كذا وكذا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وموقوتا. اوعى تقول موقوت يعني إيه؟ يعني له إيه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم إنه له وقت يعني إحنا مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها إلى العصر. صحيح، وقتها إلى العصر. إن عشت إلى أن تصليها قبل العصر سقطت عنك، إنما إن مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد أسنت. مفهوم الكلام أظن صحيح. إن أنت عطيف وضمان لبقى أنك تقعد بقى للعصر خلاص، يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟